فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل ولنخرجنهم منا أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قط